أحسنت، في باب النداء مثل المفرد في باب لا نافع للجنس، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا بالنسبة للمفرد في باب النداء. والمفرد في باب الكلمة ما لا يدل جزءه على جزءه، وفي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. بقي معنا باب ايش ذكر له تعريف؟ باب الخبر. نعم، باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها من جملة. قال فيبنان على الضم إن كان مفردين نحو يا زيد ويا رجل أو جمع تكثير، كذلك أيضا يبنى على الضم نحو يا زيود يا رجال أو جمع مؤنث سالما نحو يا مسلمات أو مركبا مزيا نحو يا معدي شربوا. لك يا أخي يا معدي شربوا، هذا يا معدي شربوا عرب سنة بارك الله فيك. منادى مبني على الضم في محل نصب من نداء، أن المنادى منصوب في الأصل، فهذا المفرد العلم النكر المقصود تقول فيها مبنية في محل نصب. شاهدنا ايش لماذا بني على الضم؟ لأنه مفرد علم. احسنت، بني على الضم لأنه مفرد علم. أنا تقول مبني على الضم في محل نصب في النداء وأصله مفعول، لكن تقول هذا في الإعراب يعبرون بها تقول مبني على الضم في محل نصب في النداء هكذا تقول وأصله مفعول من حيث الأصل أصله مفعول. قال ويبنيان على الألف في التثنية نحو يا زيدان ويا رجلان. نعم، مبني على الألف في محل ايش؟ نعم، في محل نصب النداء، وبني على الألف هنا لأنه يرفع ماذا؟ بالألف في باب الإعراب، فهنا يبنى على الألف. أقول في المثنى مبني على الألف في محل نصب بالنداء، سواء كان مفردا علما او نكره مقصوده. والنكره المقصوده ما هي؟ ما تكلمنا عليها، ما هي النكره المقصوده؟ نعم، لكن ذكر لها صحصح بالاجهزه التحفه. نكره المقصوده ذكرها اظن في هذا، هو في نفس الذي يقول الاخ ان يقصد بها شخصا معينا، او يقصد بها نعم شخصا معينا، ظهر انه شخص، نعم يقصد شخص معين، ان يقصد بها شخص معين، هذه النكرة المقصودة كما في التحفظ بهذا المعنى. قال وعلى الواو في الجمع نحو يا زيدون، يا حرف نداء وزيدون منادى مبني على الواو. نعم، مبني على الواو في محل نصب لأنه هنا جمع مذكر، صح؟ جمع مذكر يعرب في الواو رفعا، فهنا يبنى على الواو، فأنت مبني على الواو في محل نصب. بقي معنا يا أخوان إذا كان المنادى مبنيا قبل النداء، فكيف نصنع فيه؟ إذا كان المنادى مبنيا قبل النداء، فأسمى الإشارة، أسمى الموصولة، لكن الأسماء الموصولة التي هي محل بألا. آه نعم، أسماء الإشارة يا أخوان الاسم إذا كان مبنيا قبل النداء مثل أسماء الإشارة ومثل أيضا صيبويه وغيرها من هذه الأشياء التي هي مبنية قبل النداء، فتكون بعد النداء مبنية على ضم مقدر، تكون بعد النداء مبنية على ضم مقدر، منع من ظهور السؤال المحل بحركة البناء الأصلية، بحركة البناء الأصلية. فهكذا يا أخوان يقال في المنادى المبني قبل إيش؟ قبل النداء، تقول مبني على ضم مقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية. فإذا قال الشخص يا سيبويه ما يصلح نقول يا سيبويه، خطأ، لا تبقي على بنائه الأصلي وتجعل حركة البناء الآن في النداء مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية، فتقول يا سيبويه اللي حرف نداء وسيبويه منادى مبني على الضم مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية وهو في محل نصب، وهو في محل نصب بالنداء. كذلك يا هذا، يا هذا تقول يا حرف نداء والهاء للتنبيه وذا اسم إشارة مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية. واضح إن شاء الله وهو في محل نصب. فهكذا يقال في المنادى المبني قبل النداء أو في الاسم المبني قبل النداء هكذا تقول فيه يقدر فيه الحركة مقدرة تجعلها. في المبني على خلاف والصحيح أنه يجوز. ثم أنتم هؤلاء أصل يا هؤلاء أيش يا أخوان تقتلون صح. ثم أنتم هؤلاء تقتلون فيجوز حرب النداء في المبني وفي المعرب لأنهم قالوا على تخريج من الإعراب أو على وجه من الإعراب. ثم أنتم هؤلاء قالوا هؤلاء ينادى بحرف نداء محدود تقدروا يا هؤلاء تقتلون. فالراجح أنه يجوز والذي خلاف بالنسبة للمبني هل يجوز حرف أو حذف حرف نداء معه. الراجح أنه يجوز. أنتم مبتدأ وهؤلاء ينادى بحرف نداء محدود على وجه من الإعراب مبني على الكسر في محل نصب. نعم لا نفسه تقول مبني على ضم مقدر معذرة مبني على ضم مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية. لا في كل شيء مبني على هذا تجعل الضم مقدر تجعل الضم مقدر. طيب كيف خبر أنتم تبطلون أنتم مبتدأ وتبطلون خبر. نعم اعترابه نعم لا محل هذا على وجه من الاعراب على انه منادى بحرف نداء محدود. اما في اوجه اخرى على انه ليس المنادى انتم مبتدا وهؤلاء خبر والجمله حال من هؤلاء. واضح ان شاء الله. واضح يا اخوان هذا الامر. المساله الاخيره التي ذكرت قلنا ايش الاسم المبني قبل النداء ماذا يصنع فيه كيف نفعل فيه اذا ناديناه نجعله مبني ايش على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركه البناء الاصليه حركة البناء الأصلية. طيب بقي أيضا مثلا نستعملها في كلامنا لا بأس أن تذكر لأنها مهمة لا بأس أن تذكر وذكرها الشارح. بالنسبة للعلم يا أخوان إذا وصف بابن أو ابنة إذا وصف بابن أو ابنة العلم المفرد العلم المفرد العلم إذا وصف بابن أو ابنة يجوز فيه الضم ويجوز فيه الفتح. المفرد العلم إذا وصف بابن أو ابنة يجوز فيه الضم ويجوز فيه ماذا الفتح. فتقول يا زيد ابن عمرو يا زيد ابن إيش عمرو ويجوز أن تقول يا زيد ابن عمرو. واضح المثل هذه واضحة وما واضحة. المثل صورتها أن العلم المفرد العلم إذا وصف بابن وهذا ابن نقيد بقيد آخر ما ذكرنا آنفا وهذا ابن مضاف إلى معرفة بعد أيضا مضاف إلى علم بعده ما هو معرفة إلى علم بعده. ففي هذه الحالة يجوز بالاسم هذا المفرد العلم ماذا الموصوف بابن أو ابنه يجوز فيه الضم ويجوز فيه ماذا الفتح. فيجوز لك أن تقول يا سعيد ابن زيد ويا سعيد ابن زيد يجوز لك هذا ويجوز لك هذا. واضح أو مو واضح؟ واضح إن شاء الله. كذلك في مثلة ابنه إذا وصف بابنه كذلك يا فاطمة ابنة محمد يا فاطمة ابنة محمد ويجوز ماذا يا فاطمة ابنة محمد. واضح ان شاء الله. بس في ثلاثة اوجه يا اخي يمكن يدخل الاخوان اللهم بس مع الجوال تتكلمون به احسن. تريدون نذكره ولا نذكره؟ لا انصر قال لا تذكره. نعم يا اخي سهل نذكر الوجه السهل ان شاء الله. كيف؟ وإيش نحن قلنا؟ كيف؟ إذا كان ببنت لا يجوز فيه الفتح ببنت. أما ابناء نحن اللي ذكرنا يجوز هذا وهذا. من ما فهم هذه المسألة يا أخوان؟ هذه مسألة تستعمل في كلامنا لا بأس أن نذكرها. واضح يا أخي أعجبني المسألة اذكرها. إذا كان المنادى مفرد علم موصوف بابن او ابنه بشرط ان تضاف الى علم بعدها موصول بابن او ابنه مضاف الى علم ايضا ففي هذه الحاله يجوز في الاول هذا المفرد العلم يجوز الفتح ويجوز الضم. فتقول يا محمد ابن سعيد

56 و100. الصبان الثالث 56 و100. فهذه اللغة يا اخوان الشاذة ما تفعل مطلقة، وانما تفعل متى؟ مع الاسماء التي تكثر انها لا تنادى الا ماذا؟ الا مضافة، لانه يلتبس هذا الاخير بالنكرة، غير بالنكرة ماذا؟ المقصودة. هذا الاخير يلتبس بالنكرة المقصودة، ولكن انت تفعل هذا مع اي شيء؟ مع الاسماء التي يكثر ان لا تنادى الا ماذا؟ الا مضافة الى ما بعدها، مثل الاب والابن والرب، وكذلك ماذا يا اخوان؟ والام. فهل يكثر فيها النداء ان تكون مضافة الى ما بعدها؟ قال رحمه الله تعالى الى هنا. اقباله من المراد بها المسؤول إجابة لماذا؟ حتى لا يرد علينا نحيا الله، فيدخل على هذا المعنى يدخل. أنك يا أخي ما هو الذي ينادى؟ قالوا ما ينادى إلا شيء. ما هو الذي ينادى؟ ما هو الذي ينادى؟ نعم، ما هذا الجدار؟ هذا الجدار ما كان مميزا. فانت قالوا ما كان مميزا، لا ينادى إلا ما كان مميزا. أيشغل في قوله تعالى يا جبال أوزي ويا أرض ابلعي ماءك؟ فانت أن الله سبحانه وتعالى خلق له تمييزا فنوديا. نعم، ما نقول مجاز، يقولون هم مجاز، هذا من باب الاستعارة، قال المكنية. صح، تعرف الاستعارة المكنية؟ ما تعرفها؟ انصر تعرفها؟ هي الاستعارة المكنية. من يعرف الاستعارة المكنية؟ أن يحذف المشبه به ويرمز له بشيء من لوازمه. نعم، هذا هو باب الاستعارة المكنية. فانت خلق لها تمييز، قالت أتينا طائعين، أرسلونها خلق لها تمييز الله سبحانه وتعالى، ما ذلك عليه بعزيز؟ مثل ما أن تميز الأرض يجعلها تمييز. إيش نقول نزلها؟ لا، نحن ننزلها إذا نادينا. يقولنا يا جدار انتبه تسقط، نزلنا منزلة العادة. أما الله سبحانه وتعالى يخلق لها تمييزا. نعم، وبعضهم قال التسبيح أي يعني دليل الحال فقط، سبحوا في الحال. نعم، وأن في حاله يسبح، ولا مو بعيد أنه يسبح. كان جدار يسلم على النبي ويرد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. استعارة، استعارة المكنية. اي نعم، انت خلق له تمييز الله سبحانه وتعالى، فنادى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، ايش يا اخي تقول لك الاستعارة المكنية؟ ايش تبغون البلاغة هذا؟ ان يحذف المشبه به ويرمز له بشيء من لوازمه. نعم، إيه؟ مثل ايش الآية؟ اشترى الضلالة بالهدى. هل الضلالة تشترى؟ لا، ما تشترى الضلالة، وإنما شبهت بالسلعة، شبهت بالسلعة التي تشترى، ثم حدث المشبه به وهي السلعة، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الشراء، وهو الشراء. نعم، واخفض له من جناح الذل. من هذا الباب أيضا الذل ما له جناح. هذا باب البلاغة، خلنا في النحو نحن. طيب يا أخي، أنواع المنادة خمسة. نعم، مفرد العلم، نكرة مقصودة. نعم، أحسنت. حكم النكرة المقصودة والمفرد العلم إذا يعني علامة يرفعان به. أحسنت بارك الله فيك. إن كان يرفعان به الضمة فيبنيان ابن على الضمة، وهكذا. أحسنت بارك الله فيك. عندك يا أخي العالم إذا وصف بإبن، فما حكمه؟ وصف بإبن مضاف إلى علم بعد إبن، فأنت يجوز به الفتح والضم. مثال يا ابن، يا ابن، يا ابن من؟ ما يجوز هذا يا ابن، ابن عبد الله. يقول يا ابن عبد الله، وما فيه شهر، الشهر علم موصوف بإذن سهل. أنت تغمن، أنت تغمن ما اسمك؟ سؤال، ما اسمك يا أخوان؟ تغمن حقا اسم الإسلام أو الصدارة؟ ما اسمك؟ هاي عيسى بن من؟ هاي نادي نفسك عيسى ما نبغي عيسى أنا واحد يعني حتى أباك وجدك أما أنت ما تمر علي الحركة، نبغي واحد يمر عليه الحركة. يا سعيد ابن زيد مثلا، يا سعيد ابن زيد، ويجوز يا سعيد ابن زيد إذا وصف في ابن أو ابنة، يا فاطمة ابنة محمد. مجرور كيف؟ لا ابن، لا ابن قلنا إذا كان زيد مضاف إليه، الأول مضاف والثاني مضاف إليه، إذا جعلت ابن زائدة، ويكون الأول معرف في هذه الحالة. أي نعم، إذا جعلت ابن زائدة وأضفت إلى هذا لا، ما تكون الفتحة فتحة دينا هنا، تكون فتحة إعراب منصوب علامة نصف الفتحة ظاهر على آخره، هذا منصوب في هذه الحالة. إذا جعلت ابن هنا زائدة كيف؟ خلاص أضيفها الآن، أضيفها أضيفها، نعم جعلنا ابن زائدة هنا يعرف. طيب الدرس اليوم سهل سهل نراجع سهل الدرس الذي سيأتي. في النطق أما في الخط تكتب وجوبا عندهم على حسب الإملاء، فقصدي في الخط تكتب، نعم الخط في اللفظ إذا وصف به، إذا أضيفت إلى علم بعدها، نعم تسقط في اللفظ وفي الخط. نعم يا إذا كانت زائدة إلى التبعية وتكون مضافة إذن، إذا كان زائدة خلاص ما له محل الإعراب. يا زيد، يا زيد اسمه زيد منصوب على ماذا؟ منصوب على أنه مضاف، يكون من حكم المضاف. نعم ما في تبعية خلاص، تبعية إذا لم تجعل هذه ابن زائدة. نعم يكون منصوب على مفتوح زائد مضاف، السعيد مضاف إليه. نعم سيأتي معك المقفل يوسع من هذا بأذن الله، يوسع من هذا، هذا لا شيء. علمنا يا أخي هنا إذا كان المنادى مبنيا قبل النداء فما الحكم؟ المنادى مبني قبل النداء ثمانية يعني تبقى الحركة التي كانت قبله ويبنى على ضم مقدر، عنده يبنى على ضم مقدر منع من ظهور الشغل محل حركة البناء الأصلية. فانت بارح الله يا هذا يا هؤلاء يا سبويه، كل هذه تبقى على ما هي ويكون الضم مقدرا. المسجد نعم مع الخير، يا حضر موت يا معدي يا كريب على خير. نعم تقدم معكم باب الممنوع من الصرف، انظروا الأوجه صح، نحن في باب النداء. نعم لقي ذكروا يا أخوان أن النكرة المقصودة بالتنصب، هذا ما ذكرنا عنه. النكرة المقصودة حكمها ايش؟ البناء على ما ترفع به، لكن احيانا يجوز فيها النصب بل اوجب بعضهم. متى؟ اذا كانت موصوفة بجملة، ولا ما في وجوب. اذا كانت موصوفة بجملة في هذه الحالة قالوا يجوز فيها النصب، يجوز فيها النصب. مثل مثلا المثال هنا يا عظيما يرجى لكل عظيم، او هذه جملة يا اخوانا لا نبغيها اولا موصوفة بمفرد، الجملة واجب. إذا وصفت بمفرد قال يعني يجوز فيها النصب ويجوز فيها البناء على الضم. النكرة المقصودة إذا وصفت بمفرد يجوز فيها البناء على الضم ويجوز فيها النصب، مثل يا رجلا كريما أقبل، يا رجلا كريما